بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. في الأيام القادمة تمر علينا ذكرى وفاة أعظم شخصية عرفتها البشرية، بل أعظم شخصية عرفها الوجود كله، وهي شخصية خاتم الأنبياء محمد وحديثنا في هذه الليلة يدور حول جوانب من عطاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله للعالم. نتناول بإذن الله تعالى هذا البحث ضمن فصول ثلاثة. الفصل الأول: حل المشكلة العقائدية. الفصل الثاني: حل المشكلة النفسية. الفصل الثالث: حل المشكلة العملية. قبل أن نبدأ بالفصل الأول نقدم مقدمة قصيرة، وهذه المقدمة هي أن البشرية في تاريخها الطويل ما تخبطت في شيء كما تخبطت في القضية العقائدية أو العقدية. ما هو السبب في هذا التخبط؟ السبب في ذلك أن الإنسان يألف معادلات عالم الشهود، ويعيش هذه المعادلات. قضية العقيدة تتعلق بعالم الغيب، بعالم آخر يختلف في معادلاته عن معادلات عالم الشهود. هذه المعادلات التي تحكم عالم الشهود تؤطر تفكير الإنسان وتوجه تفكيره وتحدد تفكيره، فعندما يريد أن يتعامل مع عالم الغيب يتورط في إحدى مشكلتين خطيرتين. المشكلة الأولى هي مشكلة التعطيل، والمشكلة الثانية هي مشكلة التشبيه. يرى أن هذه المعادلات المادية التي تحدد تفكيره لا تنطبق على عالم الغيب، فيتورط في إنكار عالم الغيب بالمرة ويقول أين الله، ينكر الألوهية وينكر النبوة وينكر الإمامة وينكر المعاد. عندما ذهب الإنسان إلى القمر كان منطق كثير من الشيوعيين أنه ذهبنا إلى القمر ولم نجد الله سبحانه وتعالى، إذا كان الله موجودا فأين هو؟ هذا يتعامل مع الحقيقة الإلهية، يريد أن يتعامل مع هذه الحقيقة كما يتعامل مع ظاهرة مادية، فيتورط في مشكلة التعطيل كما تورط الملايين من البشر في هذه المشكلة. هذا الفيلسوف الغربي الملحد الكبير الذي ينكر وجود الله سبحانه وتعالى يطرح مشكلة واهية، وعلى أساس هذه المشكلة ينكر وجود الله، مشكلة نابعة من أنه ألف معادلات عالم المادة. هذه هي المشكلة الأولى، وهي مشكلة التعطيل. المشكلة الثانية، سلام عليكم ورحمة الله، المشكلة الثانية هذه المعادلات الحاكمة على عالم المادة تؤطر تفكيره، ما يتمكن ينكر هذه الحقيقة التي تجلت في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وجدانه ضميره لا يسمح له أن ينكر هذه الحقيقة التي هي أكبر حقيقة في هذا الوجود. فلا يتورط في مشكلة التعطيل، ولكن هذه المعادلات المادية توجه فكرة فيتورط كما تورط المليارات من البشر في مشكلة التشبيه، يعتقد أن هنالك خالقا وأن هنالك إلها وأن هنالك عالما وراء عالم الطبيعة، ولكن المعادلات التي تحكم عالم المادة يطبقها على عالم الغيب. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء، من عطاء النبي صلى الله عليه وآله للبشرية على مر القرون وعلى مر الدهور أنه حل هذه المشكلة المعقدة للبشر، أنقذهم من مشكلة التعطيل، وأنقذهم من مشكلة التشبيه. عندنا في الأحاديث راجعوها: أن تخرجه من الحدين، حد التشبيه وحد التعطيل. إذا أردتم أن تلاحظوا كيف أنقذ النبي صلى الله عليه وآله الفكر البشري من هذه المشكلة العقائدية المعقدة العويصة، قارنوا القرآن الكريم، التوراة، الإنجيل، ضعوها جنبا إلى جنب. الذي يعيش بجنب الفرات لا يعرف عظمة الماء. نحن الذين عشنا في أجواء القرآن الكريم، في معارف القرآن الكريم، لعل الكثير منا لا يعرفون عظمة هذه المعارف، ولكن تعرف الأشياء بأضدادها. خلوا التوراة وضعوا بجانبها الإنجيل، وضعوا بجانبهما القرآن الكريم. هنا تظهر روعة القرآن الكريم. ضعوا كتب الفلاسفة، ضعوا كتب أفلاطون وكتب سقراط وكتب المشائيين وكتب الإشراقيين والذين اتبعوهم في هذه الأمة، لأن هذا الخط لم ينتهي، هذا الخط قائم إلى الآن. ضعوا هذه المعارف بجنب معارف القرآن الكريم ومعارف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومعارف أهل البيت الذين يمثلون الامتداد الحقيقي للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ورثة علم النبي. أمير المؤمنين يقول: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. قارنوا هذه المعارف، تظهر لكم روعة معارف القرآن ومعارف النبي صلى الله عليه وآله. أحد المؤلفين أجرى مقارنة لطيفة ولعلها مبتكرة فيما أعلم، احنا نقرأ في القرآن الكريم قضية نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، تردون تعرفون روعة قضية يوسف في القرآن؟ وضع سورة يوسف في عمود، ووضع بجنبها قضية يوسف في التوراة أو الإنجيل، آية مقابلها آية، طبقا لتعاقب الحوادث التاريخية. هذا في العمود الثاني. طبعا التوراة والإنجيل المحرفتان، وإلا نحن نعتقد بالتوراة والإنجيل ككتابين سماويين، ولكن هذه التوراة وهذه الإنجيل الموجودتان الآن لعبت فيهما يد التحريف. القصة القرآنية في العمود الثاني، القصة التوراتية أو الإنجيلية في العمود الثالث، ملاحظات. واحد عندما يقرأ آية القرآن وآية التوراة والإنجيل يكتشف الفرق الكبير بين معارف القرآن ومعارف هذه الكتب. الأنبياء في القرآن الكريم والأنبياء في الكتب المتقدمة، هذه ليست كتب، هذه معارف يعتقد بها الملايين من البشر حتى هذا اليوم. التوراة والإنجيل ليسا كتابين تاريخيين انتهيا، خط حاكم. هذه المعارف معارف حاكمة. لاحظوا قضية آدم في القرآن الكريم، ولاحظوا قضية آدم في التوراة، لاحظوا سورة البقرة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولاحظوا في قبال ذلك القصة التوراتية. نقرأ في التوراة: وسمع صوت الرب الإله، يعني آدم وحواء في الجنة، ماشيا في الجنة، الله كان يتمشى في الجنة، عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. آدم وحواء راحوا اختبأوا في الأشجار، في وسط الأشجار، فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ الله الذي لا يعلم أين آدم. هذا تصوير لله في التوراة. ولاحظوا روعة القرآن الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شلون تصوير؟ في صلاة الغفيل نقرأ: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض. حركة الحياة إلى الموت، وحركة الموت إلى الحياة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. حركة الحياة إلى الموت، ولا حبة في ظلمات الأرض. حركة الموت إلى الحياة، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. في سورة لقمان: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لاحظوا عظمة معارف القرآن. والتوراة تقول في سفر التكوين في الإصحاح الثاني، يقول الله: ما يعلم وين آدم؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. في هذه القضية التوراة تنسب إلى الله سبحانه وتعالى الجهل والبخل والكذب والحسد، تعالى الله عن ذلك. هذا إله التوراة وهذا إله القرآن، التوراة المحرفة. نوح في القرآن، نوح نبي عظيم من أنبياء الله سبحانه في القرآن الكريم. تجي إلى التوراة في سفر التكوين أحد تاسع، يقول: وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه. هاي التوراة التي يعتقد بها اليهود ويعتقد بها مئات الملايين من المسيحيين في العالم حتى هذا اليوم. نبي يسكر ويتعرى داخل خبائه. هذا هو نبي القرآن وهذا هو نبي التوراة والإنجيل المحرفتين. إبراهيم في القرآن بطل التوحيد، عجيب تمجيد القرآن لنبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام. هو آية القرآن يمجد بإبراهيم، إبراهيم بطل، حتى أكو في الأحاديث: قدموه في الصلاة على نبينا. كل الأنبياء عندما تصلون عليهم تقولون: على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، إلا في إبراهيم تقولون: عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام. طبعا نبينا أعظم من إبراهيم، ولكن هذا تقدير. لاحظوا القرآن ولاحظوا التوراة، سفر التكوين الإصحاح الثاني عشر، في قضية مفصلة يقول: إن إبراهيم قدم زوجته سارة لفرعون بعنوان أنها أخته ليكون له خير بسببها وتحيا نفسه من أجله. واحد شريف يسوي هذا العمل؟ فأعطاه فرعون ما أدري غنما وإبلا وشاتا، أكو واحد شريف يسوي هذا العمل؟ هذا نبي التوراة، نبي اليهود ونبي المسيحيين. لا نريد أن نخدش مشاعر اليهود أو مشاعر المسيحيين، ولكن هذه كتبهم التي يعتقدون بها. لوط نبي عظيم من أنبياء الله تعالى، معصوم لا يرتكب خطأ، حتى خطأ لا يخطئ، مو لا يرتكب ذنب، ولكن تعال إلى التوراة في سفر التكوين في الإصحاح 19 في قضية مفصلة، يقول إنه شرب الخمر وزنى ببنتيه الكبرى والصغرى حتى يدوم نسله من بنتيه. هذا لوط الذي يعتقد به اليهود والمسيحيون. يعقوب النبي في القرآن الكريم نبي عظيم من أنبياء الله سبحانه وتعالى، ولكن تأتي إلى التوراة سفر التكوين الإصحاح 27 يقول يعقوب كان مخادع كذاب. نبي الله إسحاق كان يريد أن يعطي بركة النبوة لابنه عيسو، فجاء يعقوب وانتهز الفرصة، عيسو مو موجود، وقال له، قال لأبيه إنني ابنك عيسو فأعطني بركة النبوة. فقال إسحاق الصوت صوت يعقوب، قلب شك. لطيف، قبل كم شهر أحد الإخوة كان جاي من أمريكا، كان يقول قسيس مسيحي محاضرته كانت هاي، أنه واحد إذا قلبه ألهمه بشيء لازم يعمل بإلهام قلبه، كل محاضرته هاي كان، واستشهد بهاي القضية. قلب إسحاق شك، قال الصوت صوت يعقوب فألمسني يدك. يعقوب قدم إيده، شاف يده مشعرة بها شعر، فخدع وظن أنه عيسو فأعطاه بركة النبوة. هذا نبي الله يعقوب في التوراة، وهذا القسيس يقول إذا كان إسحاق يعمل بالإلهام اللي في قلبه ما كان يتورط في هذا الخطأ الكبير. أيها المستمعون، اعملوا بإلهام قلوبكم. هذا النبي حقيقة. ولما علم إسحاق بذلك ارتعد ارتعادا عظيما، فقال لعيسو قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك. إذا إسحاق ما كان يشوف، لو عينه كانت ضعيفة الله ما كان يشوف. هذا شلون نبي من قبل الله اللي تؤخذ نبوته بالمكر والحيلة والخداع؟ أما سليمان فراجع الكتب المقدسة ففيها العجب العجاب، بنى بيتا للأصنام وتمرد على أمر الله وخالف أمر الله. اليهود ليش يعملون هذه الأعمال الآن؟ المكر اليهودي على مر التاريخ، البطش اليهودي، الإرهاب اليهودي، ليش؟ هذا من منابع القضية العقائدية، لا تقتصر على العقيدة، العقيدة قاعدة العمل. عندما أنبياء اليهود مجموعة من المخادعين المكارين المحتالين، لماذا لا يكون اليهود مخادعين ومكارين ومحتالين؟ لا تظنون العقيدة قضية هينة، العقيدة يبنى عليها كل شيء. ونختم بالمسيح في الإنجيل على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. هذا النبي العظيم يقول في الإنجيل في إنجيل يوحنا في الإصحاح الثاني أن المسيح حول الماء خمرا ليشربه الناس. هذا هو المسيح عنده، وذاك هو المسيح في القرآن الكريم، روح الله، كلمة الله، نبي عظيم من أنبياء أولي العزم، وأمه صديق. فما أعظم حق النبي صلى الله عليه وآله على البشرية. هنا أنا أختم هذه النقطة الأولى بكلمة، هذه المعارف الحقة حملها بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أهل بيته. أين المسلمون عن هذه المعارف الموجودة عند أهل البيت؟ الفخر الرازي في تفسير الكبير عند كلمة لطيفة، هذه الكلمة قرأتها قبل فترة طويلة في المجلد الأول في سورة الحمد في الآية الأولى، مضمون كلامه، يقول: اختلف المسلمون في البسملة. الآن أنتوا لاحظوا صلوات الجماعة، المسلمون مختلفون، واحد يقرأ واحد ما يقرأ، واحد يجهر واحد يخفت. يقول هنالك الفخر الرازي: رأي فلان كذا ورأي فلان كذا ورأي فلان كذا، وأما رأي علي بن أبي طالب فهو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. يقول: وهذا هو المعتمد عندي، رأي علي، لقول النبي صلى الله عليه وآله: ومن أخذ دينه من علي فقد هدي إلى صراط مستقيم. مضمون كلامه طبعا، لأن قبل فترة طويلة أنا شايف كلام. إحنا نسأل الفخر الرازي فقط في بسم الله تأخذ رأي علي؟ هذا هو في المعارف الألوهية، في قضية النبوة، في قضية الإمامة، في قضية المعاد، لا تأخذ دينك من علي باعتباره امتداد للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. تدرون الفخر الرازي ماذا يعتقد؟ تدرون الملايين من المسلمين الآن ماذا يعتقدون؟ لأنه لم يأخذوا دينهم من علي باعتباره امتدادا للنبي صلى الله عليه وآله، لأنهم تركوا أهل البيت، لأنهم همشوا أهل البيت، أكو هنالك تهميش متعمد لأهل البيت. تدرون خط الأشاعرة الحاكم ماذا يعتقد في الله، ماذا يعتقد في النبي، ماذا يعتقد في الإمام؟ يقولون إن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابعه. مشكلة التشبيه. يضع السماوات على إصبع، هاي السماوات كلها قائمة على إصبع من أصابع الله، والأراضين كلها على إصبع ثاني. ينزل إلى السماء الدنيا، الخطيب قال: كما أنزل أنا من منبري درجة درجة، ونزل من المنبر هالشكل الله ينزل. المسلمون المخلصون يعانقونه في الآخرة، يعانقون الله، بل يعانقونه في الدنيا، هي عقيدة بعض. عالم من علمائهم قال: أعفوني عن اللحية وكذا في الله، واسألوني عما وراء ذلك. لحية الله ما أعرف شلون، طويلة قصيرة مدورة مربعة، بس غير اللحية وكذا أي شيء تحبون اسألوني عن الله. الله له وفرة سوداء، وفرة الشعر اللي يدل على الأذن هذا يقال له وفرة، وشعر قطط يعني مجعد كالأفارقة، وفي مكان آخر كأنه غلام تركي، الله الذي يعتقد. ورووا أنه اشتكى عينيه فعادته الملائكة، والله اللي عنده عين فاليوم عينه تعطب أيضا فتعوده الملائكة، وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه، وإن العرش ليئط من تحته كأطيط الرحل الحديد يصوت. وتقارنوا هذه الأشياء بالمعارف الإلهية الموجودة في نهج البلاغة. حقيقة نهج البلاغة كتاب مظلوم. محمد عبده يقول مضمون كلامه في مقدمة شرحه على نهج البلاغة: سنحت لي فرصة فطالعت في نهج البلاغة، لعله كانت أيام غربته، فتعجبت، هذا نهج البلاغة بحر من المعارف. كيف يصور الله سبحانه وتعالى؟ لاحظوا الخطبة الأولى في نهج البلاغة، هذه المعارف العظيمة في هذا النهج. يقول في الخطبة الأولى: من أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال على ما فقد أخلى منه، كائن لا من حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنه، وغير كل شيء لا بمزايلة، إلى آخر الخطبة. عمق المعارف الإلهية في نهج البلاغة. وين من نهج البلاغة؟ أين المسلمون من نهج البلاغة؟ هذه الرواية أنقلها أيضا ونختم بها الموضوع وندع الحديث عن بقية النقاط إلى حديث قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. في كتاب الغارات المجلد الأول صفحة 112 يقول: دخل أمير المؤمنين عليه السلام سوق اللحامين. الإمام كان حاكم شعبي، يدخل الأسواق، يجلس في دكان ميثم التمار، يعظ الناس، ينصحهم، فإذا هو برجل موليه ظهره، رجل ظهره كان إلى الإمام، فقال ذلك الرجل: كلا والذي احتجب بالسبع. الواو واو القسم، كلا والذي احتجب بالسبع. فقال له أمير المؤمنين: يا لحام، ومن الذي احتجب بالسبع؟ من هذا اللي منظم مختفي وراء السماوات السبع؟ فقال: رب العالمين يا أمير المؤمنين، الله. فقال: أخطأت، إن الله ليس بينه وبين خلقه حجاب، لأنه أينما كانوا، بالقرآن، وهو معكم أينما كنتم، الله ما مختفي هناك. فقال الرجل: ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين؟ شنو الكفارة؟ قال: أن تعلم أن الله معك حيث كنت. تغير عقيدتك. قال الرجل: أطعم المساكين. قال لا إنما، وهي عبارة لطيفة، حلفت بغير ربك، أنت ما حلفت بالله. هذا الذي يحتجب وراء السماوات السبع هذا مو الله، هذا مو خالق، هذا مخلوق عقلك. أحيانا واحد يتصور في ذهن الشيء وهو مخلوق المخلوق وليس هو الخالق، هذا المسكين يتصور أن هذا هو خالقه بينما هذا مخلوق المخلوق، لأن هو مخلوق وهذه الصورة الذهنية مخلوقة إليه، فهذا مو خالق، هذا مخلوق المخلوق. المعارف الموجودة في نهج البلاغة، المعارف الموجودة في الصحيفة السجادية، المعارف الموجودة في دعاء عرفة، المعارف الموجودة في دعاء كميل، وما أروعه من دعاء. هذه حقيقة كنوز لا يملكها الآخرون، هذا جانب من عطاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومن بعده أهل بيته كامتداد له للعالم. أنقذ البشرية من المشكلة العقائدية، وأنقذ البشرية من الوقوع بين الحدين الخطيرين، حد التعطيل وحد التشبيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمزيد من الاستفادة من هذا الوجود الذي هو وجود خير وعطاء وبركة، ونعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بهذه الفاجعة العظيمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.